لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فالصلاة الخاشعة هي الصلاة النافعة، نافعة لصاحبها في الدنيا والآخرة، ولذا وجدنا النصوص الكثيرة في مدح الخاشعين. كيف نحصل الخشوع في الصلاة ومع ثلاث وسائل جديدة من وسائل الخشوع، ليست للاستماع فحسب وإنما للفهم والتطبيق. الوسيلة الرابعة الحرص على حضور الجماعة، الحرص على حضور صلاة الجماعة. صلاة الجماعة على الراجح من أقوال أهل العلم واجبة، لا تترك إلا بعذر شرعي. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فلتقم بلام الأمر، فأمرهم الله عز وجل بصلاة الجماعة حتى في حال الخوف، في حال الحرب. ونحن نعلم أن صفة صلاة الخوف فيها من الواجبات ما يترك من مخالفة الإمام والحركة في الصلاة وغير ذلك، وهذا كله مما استدل به أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة، وإلا فلما لم يصلوا فرادى وهم في ساحة القتال؟ لما أمرهم الله عز وجل بالجماعة؟ فلأن يؤمروا بالجماعة في حالة الحرب ففي حال السلم أولى، في حال السلم أولى. وقال تعالى: واركعوا مع الراكعين، وهذه نص صريح كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله في وجوب صلاة الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، وفي رواية: لولا ما فيها من النساء والذرية. وهذا وعيد شديد لمن تخلف عن صلاة الجماعة بغير عذر، فقد كاد الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم البيوت بالنار، لكنه ترك ذلك لما فيها من النساء والذرية. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يوما رجل أعمى شاسع الدار ليس له قائد يقوده إلى المسجد، فقال له: هل تسمع النداء؟ استأذنه أن يصلي في بيته، فقال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. وهذه وغيرها من النصوص مما استدل به من قال من أهل العلم بوجوب صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة لها الكثير من الفوائد وفيها الكثير من الحكم، من ذلك حصول المودة بين المسلمين. فحينما تجتمع مع إخوانك 5 مرات كل يوم يعرف بعضكم بعضا، فهذا سبب، هذا من أعظم أسباب حصول المودة والمحبة بين المسلمين. وتأملوا إخواني، لو تركت صلاة الجماعة وصلى كل إنسان في بيته فكيف يكون حال المساجد؟ وكيف يكون حال الناس مع بعضهم البعض؟ فإنما التعارف والتود والتحاب من أعظم أسبابه صلاة الجماعة. ولذلك تجد الناس إذا وجدوا رجلا غريبا في المسجد بعد الصلاة التفت كل منهم إليه وقال: من هذا ومن أين جاء؟ لأن بعضهم يعرف إيه؟ بعضهم يعرف بعضا، فإذا رأوا أحدا لم يألفوا سألوا عنه وحاولوا التعرف عليه. من ذلك أيضا إظهار شعيرة من شعائر الإسلام، بل من أعظم شعائر الإسلام، وهي شعيرة الصلاة. ومن ذلك من الحكم والفوائد إظهار عز الإسلام، حينما يدخل هذا العدد الكبير لصلاة الجماعة ويخرج أيضا هذا العدد الكبير، فهذا في إظهار لعز الإسلام. ومن ذلك أيضا ومن الفوائد تعليم الجاهل، فإن كثيرا من الناس يستفيد بعضا مما يشرع في الصلاة مع الجماعة حينما يقتدي بالإمام ويرى إخوانه المصلين ويتعلم بعضهم من بعض. ومن ذلك أيضا تعويد الأمة على الاجتماع وعدم التفرق. ومن ذلك ضبط النفس، لأن الإنسان إذا اعتاد أن يتابع إماما متابعة دقيقة، إذا كبر يكبر، إذا قام يقوم بعدما ينتهي من الحركة وهكذا، فهذا تعويد للنفس على الانضباط. وأيضا استشعار الناس بها وقوفهم صفا في الجهاد، كما قال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيلهم صفا كأنهم بنيان مرصوص. أيضا تذكر صفوف الملائكة عند الله، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه أن الملائكة يصفون عند ربهم، فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. من ذلك الشعور بالمساواة، فالمسجد يجمع الغني والفقير والأمير والمأمور والحاكم والمحكوم والصغير والكبير، فيشعر الجميع بأنهم سواء. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ومن ذلك ما يحصل من تفقد المسلمين لبعضهم بعضا من الفقراء والمرضى ونحو ذلك، فيسأل بعضهم على بعض خاصة إذا تغيب عن المسجد. وهذه تبين أهمية التزام المسلم بمسجد واحد ليتعرف على إخوانه ويتعرف عليه إخوانه، فإذا كان لديه أمر من الأمور وحاجة من الحوائج فتغيب أو كان مريضا سأل عليه إخوانه. وإلا لو كان يتنقل بين المساجد فربما ظننا أنه قد صلى في مسجد آخر ونحن لا نعرف. من ذلك أيضا من الفوائد الثمرات التي يحصلها والحسنات التي يحصلها من يصلي في الجماعة عمن أو على من يصلي منفردا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفرق عن صلاة الفذ ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة. وقد أمر الله عز وجل بصلاة الجماعة كما سبق معنا في القرآن، وأتى كذلك الأمر بها في السنة وفي صلاة الخوف، وتشريع الجماعة في القتال دليل على ذلك. والصلاة في الجماعة من شعائر الإسلام كما ذكرنا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذه الصلوات الخمس في المسجد الذي تقام فيه من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف يعني في بيته لضللتم، أو لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين يعني يعتمد عليهما حتى يقام في الصف. من الوسائل أيضا التي تعين، طبعا الصلاة في جماعة تعين الإنسان على الخشوع، لأنه إذا صلى منفردا ربما هجمت عليه الوساوس ولا يدري كم صلى، فتنضبط صلاته إذا صلى خلف الإمام. من الأسباب أيضا والوسائل التبكير للصلاة والتحلي بآداب المشي إليها. التبكير في الصلاة والتحلي بآداب المشي إليها. التبكير من السنن المهجورة عند الكثيرين، فغالب الناس لا يأتي إلا بعد إقامة الصلاة، لا يأتي حتى قبل الأذان أو يأتي ولو مع الأذان، وإنما يأتي بعد أن يشرع الإمام في الصلاة، وهذا بلا شك له أثر على ضعف الخشوع في الصلاة. فمن حضر مبكرا ليس كمن حضر متسرعا ليدرك مع المصلين ما يريد أن يدركه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء لو الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الاستهام هو الاقتراع، والقرعة إنما تكون إذا كان ثم مكان واحد وحضر اثنان أو أكثر فكلهم يريد أن يقف في هذا المكان. والسؤال أحبتي: ما هي المرة الأخيرة التي دخلت المسجد فوجدت الاقتراع في المسجد على مكان من الأماكن؟ أسأل، نعم هذا سؤال، هل رأى أحد منا طيلة عمره ذلك قط في أحد المساجد؟ ما رأيناه. السبب لأن الناس لا تعرف القدر ولا تعرف الثواب والفضل، ولذا بدأ الحديث بقوله: لو يعلم الناس، لأن الناس لا تعلم، فلذلك تجد التهاون والتساهل في هذه الشعيرة العظيمة وهذا الخير العميم. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. والتهجير يعني التبكير. والحضور المبكر للصلاة يجعل المسلم مقبلا على صلاته بقلبه متفرغا من شواغل الدنيا، قد تهيأت جوارحه لإحسان الوقوف بين يدي الله. وهذا أمر نعيشه ونلمسه، يعني الإنسان لو كان مثلا في عمله، في تجارته، في صناعته، في عيادته، وسمع الأذان وقال هناك ربع ساعة أو ثلث ساعة وظل في عمله حتى إذا سمع الإقامة استعجل وتوضأ وآتى مسرعا، ريثما يبدأ في إحضار قلبه في الصلاة تكون الصلاة قد انتهت أو مضى أكثرها. أما من أتى مع الأذان وتوضأ وصلى النافلة ودعا بين الأذان والإقامة وغير ذلك، فإنه أعون له على حضور قلبه في الصلاة. وهذا التبكير للصلاة له فضائل وثمرات يحصلها الإنسان، منها أن منتظر الصلاة لا يزال في صلاة ما انتظرها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة. فيحسب لك ثواب مصلي، ثواب مصل وأنت جالس في المسجد، ولو كنت تقرأ القرآن أو تدعو، لأنك هجرت وبكرت إلى المسجد. كذلك تفوز بصلاة الملائكة عليك ودعائهم لك بالمغفرة. قال صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث. فإذا أحدثت فقم وتوضأ ولا تجلس محدثا في المسجد. ماذا يقولون؟ يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وأيضا انتظار الصلاة بعد الصلاة سبب في محو الخطايا ورفع الدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وفي التبكير ضمان لإدراك صلاة الجماعة من أولها، وصلاة الجماعة تعدل أو تفضل صلاة الفذ ب25 درجة أو ب27 درجة. كذلك عون لك على إدراك تكبيرة الإحرام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. حديث حسن. ومن ذلك أيضا إدراك الصف الأول، وقد سبق الحديث في فضله. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم. وفي رواية: الصف الأول. وفي رواية: الصفوف الأول. وتعجب حينما تجد بعض الإخوة والمسجد لا يزال خاليا وهو يجلس في آخر المسجد حتى إذا قامت الصلاة تقدم فصلى في أي مكان. أين أنت من هذا الثواب؟ إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للصف المقدم 3 وللثاني مرة. وقال أيضا: خير صفوف الرجال. إيه؟ إذن أنت حينما تصلي في الصف الأولى تصلي في خير الصفوف. والناس تحرص على التميز حتى في أمور الدنيا، لو كان مسافرا مثلا بالقطار ففي أي مكان يركب، درجة أولى ولا درجة تانية ولا تالتة ولا سبنسة ولا بيركب ولا سطح. سبحانك ربي، يحرصون على التميز. فأما في أمر الآخرة ففي أي مكان يقف ولا يهم ولا يشغل باله، ستجد ثواب ذلك حينما تلقى الله عز وجل. أيضا من الثمرات التي يحصلها الإنسان من التبكير مغفرة ما تقدم من الذنوب. من يذكر لنا دليلا على ذلك؟ الذي يبكر للصلاة يحصل مغفرة ما تقدم من الذنوب. ولا واحد؟ الله أكبر. كيف هذا أمر تفعلونه كل يوم 5 مرات؟ مغفرة ما تقدم من الذنوب. الذي يأتي مبكرا يدرك الإمام فيقرأ الفاتحة معه أو يسمع الفاتحة منه فيؤمن الإمام فيؤمن معه فتغفر له، يغفر له ما تقدم من ذنب. والذي أتى متأخرا لا تحصل له هذه الفضيلة، صح ولا أنا غلط؟ أي. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وافق قوله قول الملائكة أي في وقت التأمين أو في نوع التأمين مخلصا يعني. والذي أتى بعد فوات ركعتين متى يقول آمين؟ خلاص فاته ذلك، فالمبكر يحصل هذه الفضيلة أيضا. كذلك يمكنك التبكير من الإتيان بالنوافل المشروعة. قال صلى الله عليه وسلم ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان، وقال بين كل أذانين صلاة لمن شاء. أيضا التبكير للمسجد دليل على تعلق القلب بالمسجد. سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل منهم، رجل معلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. التبكير كذلك يمكنك من الدعاء بين الأذان والإقامة، والدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كذلك كان عونا لك على الإتيان بأذكار الصباح في صلاة الصبح وأذكار المساء في صلاة العصر أو المغرب. كذلك هو عون لك على السكينة والوقار، إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولذا ذكر السلف أو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عن السلف عدة آداب للذهاب إلى المسجد، منها السكينة والوقار وعدم الاستعجال والتسرع. أن يذكر الإنسان دعاء الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال له هديت ووقيت وكفيت ويتنحى عنه الشيطان، فهذا بلا شك عون لك على الخشوع. ويدعو كذلك اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ويسن له أن يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، وأعطني نورا. كذلك التبكير إلى المسجد، ومن الأدب أن يمشي إلى المسجد، وخصوصا المساجد البعيدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، فيدخل المسجد ويقول بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال الدعاء، ويسن ركعتين قبل أن يجلس، ويصلي ركعتين قبل أن يجلس، ولا يشبكن بين أصابعه لأن التشبيك من الشيطان، سواء هو في الطريق إلى المسجد أو هو ينتظر الصلاة. ومن المحاذير أيضا الحديث عن أمور الدنيا في المسجد. اصحوا معايا كده عشان الحديث ده أكثرنا لم يسمعه من قبل، وخصوصا الأخوات النساء يشتكون من كثرة الكلام وارتفاع الأصوات. فنرجو أو نتمنى من كل أخت معها طفل إما أن تتركه في البيت، وإن لم تتمكن من ذلك أن تحرص على تسكيته حال الصلاة وحال الموعظة. فاتقين الله يا إماء الله. قال صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة. سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة، وفي لفظ يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة. لذلك يستحب للإنسان أن يجتهد في الذكر والدعاء وتلاوة القرآن ولا ينشغل بأحاديث الدنيا. أخيرا والسبب الثالث المحافظة على النوافل، المحافظة على النوافل، وهي السنن التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم لنا في اليوم والليلة، وهذه من أسباب تحصيل محبة الله. قال الله تعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فالتقرب سبب التحبب والتودد. احرص على النوافل، وهي 12 ركعة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الصبح وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها أو أربع، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله في يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة سوى المكتوبة بنى الله له بيتا في الجنة. ويستحب الإتيان بها في البيوت لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهي بذلك سبب من أسباب حصول الخير في البيت وحصول البركة وتعليم الأولاد الصلاة ونحو ذلك. وآكدها ركعة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وهما خير من الدنيا وما فيها. أربع قبل الظهر وأربع بعدها سبب لتحريم العبد على النار. قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. وإذا فاتتك النافلة التي قبل الظهر فصلها بعده، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. وهذه الساعة التي قبل الظهر جاء فيها قوله صلى الله عليه وسلم: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وأما الأربع التي قبل العصر فهي من المستحبات وليست من المؤكدات. قال فيها أو قال عنها صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. وأما التي قبل المغرب فقد قال فيها: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. وقال في الثالثة: لمن شاء، حتى لا يتخذها الناس سنة راتبة، فهي من النوافل المستحبة. أخيرا، هذه النوافل أحبتي من أسباب إكمال الفريضة يوم القيامة. فإذا حوسب العبد يوم القيامة وصلحت صلاته فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. إن انتقص من الفريضة شيء قال الله لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به أو يكمل به من انتقص من الفريضة، ثم يكون كذلك في سائر عمله. فحرصك على النوافل تكميل وتتميم للفرائض، حتى إذا حسبت بين يدي الله عز وجل كان النجاح والفلاح. وغدا إن شاء الله ثلاث وسائل أخرى من وسائل الخشوع. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الخاشعين وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.